قال عامر بن الطفيل: ولا تسألن أسماء وهي حثية، نصحاءها أطردت أم لم أطرد؟ قالوا لها: فلقد طردن خيله، قل حل كلاب وكنت غير مطرد. فلأبغينكم الملا وعوارضا، ولأهبطن الخيل لابة ضرغد. بالخيل تعثر في القصيد كأنها حدأ تتابع في الطريق الأقصد. ولأثأرن بمالك وبمالك، وأخي المرورات الذي لم يسند. وقتيل مرة أثأرن، فإنه فرع وإن أخاهم لم يقصد. رواية: وقتيل مرة أثأرن، فإنه فرع وإن أخاهم لم يقصد. يا أسمى أخت بني فزارة، إنني غاز وإن المرأة غير مخلدي. فيئي إليك فلا هوادة بيننا بعد الفوارس، إذ ثووا بالمرصد. إلا بكل أحم نهد سابح، وعلالة من كل أسمر مذود. وأنا ابن حرب لا أزال أشبها سمرا، وأوقدها إذا لم توقد. فإذا تعذرت البلاد فأمحلت، فمجازها تيماء أو بالأثمد.